بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سر الحق الحق المطلق. سر تعالى الحق المعروف الذي لا معرفة فوق معرفيته، وهذه المعرفية التي هي الجواه بواقع كلها لا تحيل إلا للحق سبحانه وتعالى، ولكل منصر بقدر تعثيره به من الجواه يعرف قدرا. وفي كلة معرفة الإنساني رسول الله صلى الله عليه وآله، ونفس رسول الله وهو علي عليه السلام، ولا هو على الإطلاق ولا هو على الإطلاق إلا هو، ولا هو على الإطلاق ولا هو على الإطلاق إشارة إلى البيت الذي قاله النبي، وهو ألا كل شيء ما قال الله فاطر باطل، وما هو على الإطلاق وكل شيء على الإطلاق الذي هو ليس هو إلا هو، وما هو على الإطلاق إلا هو، وما هو على الإطلاق إلا هو، يعني وكل شيء بحسب ذاته حيث الفراء والراس وعلم التعلق والارتباط بالحق، فدوات الناس الامور وحقائق الامور جميعا على الاطلاق الذي هو حيث الفراء والتعلق بالحق علم الحق، اي لان ما من شيء الا وهو حيث الفقر والرس بالله عليكم السلام، أو نفس يلتفت بالله ولا هو على الإطلاق. يعني وإذا نظرنا بعين البصيرة وبعين الواقع لما وجدنا شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه حقيقة الحقائق مبين الذرات تجيب الأشياء القائم بنفسه المقيم لغيره. وإن كانت الكائنات لو نظرنا إليها بلا هي فنظرنا إلى زيد في قبال السماء لكان شيئا، لو نظرنا إلى عالم العقل بأداء المثال أو المادة لكانت أشياء، لكن الشيئية هنا بلحاظ نفس الشيء، أما بلحاظ واقع التعبد والمعنى الحرفي وهو ارتباط المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي في عين اللاشيئيه واقع الفناء، ولا هو على الاطلاق الا هو، وكل شيء على الاطلاق لا هو اي لا واقع ولا ذات له الا الحق سبحانه وتعالى، فالحق هو حقيقه الحقائق وذكيه الحقيقه في كل الاشياء الا هو. انتهى كلام السيد الدامار، ولا ننسى أن السيد الدامار رسام صدر المتأكدين. وإلى هل كلمة وإلى عطف على ما تقدم؟ ننظر بصورة سريعة إلى المثل إلى الشعر، فذاته كما صح، فذاته عقل دقيق جامع لكل معقول. هذا الشعر إلى هذه المكتبة إلى هذا المكان فذاته عقل دقيق جامع لكل معقول. يقول هذه العبارة من الشعر من هذا البيت إشارة إلى مقال الثلاث الصدق، والأمر تابع موضوع جديد إشارة إلى أمرين. فإذا وإلى أن أبدا، وإلى أي وهذا الشعر، وهو فذاته عقل خفيف جامع بكل معقول، كما كان إشارة إلى أمرين تقدما، هو إشارة أيضا إلى أن ما هي الأمور التي تقدمت وكان هذا معطوفا عليها؟ أرجو التوجه، في الصفحة المتقدمة، في أواخرها قال: وهذا إشارة، يعني هذا عند ثباته عقل بسيط، جامع بكل معقول. قال: وهذا إشارة إلى مسألة الكثرة والوحدة. هذا أحد المواضيع، ممكن نفرق موضوع المواضيع في الأمور. وهذا إشارة إلى مسألة الكثرة والوحدة، هذا واحد. وأن الوجود البسيط، يعني وهذا إشارة إلى أن الوجود البسيط كل الوجودات بنحو الأعلى كما قال أرسطاطالي، هذا الأمر الثاني. هذا هو الأمر الثاني، الأمر الثالث الذي ذكره اليوم، قرأنا في اليوم. وإذا، وهذا إشارة إلى أن قولهم، البسيط، والمراد من البسيط أي بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها. وإلى أن قولهم، أي قول الحكماء، أي قول العرفاء، البسيط، كل الوجودات، إشارة إلى البسيط كل الوجودات، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. إذا البسيط كل الوجودات وليس بشيء منها، وليس البسيط شيء من الوجودات الخارجية والممكنات. حقيقة الحقائق هو سجون الحقائق هو، وليس المراد أن بسيط الحقيقة هو الوجودات الإنسانية. من قال بالاتحادي أو بالحلولي لا يتردد مترددون أنه كافر وحد، وليس بشيء منها. فإذا القاعدة لا ننسى بينها بسيط الحقيقة في كل الأشياء، أي حقيقة الحقائق، أي قيوم الأشياء، أي مطور الأشياء، أي مدور الأشياء، لكن ليس بشيء منها. أرجو التوجه إلى شيء. القصيدة على كل في هذا اليوم على سبيل التوجه الأكثر، لأنها مسألة حتى يدقق. يقول المصنف: لما احتابت الأذهان، أن تحمل كل كلمة على عالم المحسوس، على عالم التوهم، على عالم الخيال، لاستيلاس الأذهان والعقول بعوالم وإدراك الحسي أو الوهمي أو الخيالي، أصبحت إذا أطلقت الكلمات بواقع أمرها العقلي لا تنظر إليها وتقيسها على من؟ على هذه المراتب الإدراكية النازلة. فإذا مثلا قيل وورد في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، بمجرد أن يسمع السامع هذه الكلمات يأتي ويتصور نورا حسيا قويا، ثم يضيف عليه قدرا من الدرجات الشديدة فيظن أن هذا هو النور الإله. فيتصور مثلا نور الشمسي، فإذا الله نور السماوات والأرض، لو فرضنا نور الشمسي بألف درجة، الله نور السماوات والأرض قبل مليون درجة مثلا. يقول: هذا احسبنا أن نقيس الأمور بليل أرجوك، لا مانع من أن نجعل المحسوس كل من للعروج بواسطته إلى المعقول. هذا لا مانع منه، لا مانع من أن نضرب مثال بأمر المحسوس بالانتقال إلى المعقول، ولا مانع من أن نجعل عالم الإنسان مرآة وآية للحق، هذا لا مانع منه. ولا مانع من باب التقريب الذهني أن نقول مثل الأشياء مع الحق كالشيء والفيل والشيء والظل، هذا لا مانع منه من باب التقريب الذهني، لا من باب التقريب، من باب التنبيه لكي يرجع العقل إلى مطاف عقله ويخرج عن مراتب الإدراكات النازلة لينتقل بنفسه إلى تلك الحقيقة. وليس مراد الحكيم حينما يقول مثل الله مع الخلق كالشيء والشيء، أي يريد أن يطبق الشيئية والشيئية بكل واقعها ولوازمها على الحق، يريد أن يضرب مثالا يكون منبها في عالم الحس بانتقال الذهن بنفسه، لأن الأمور العقلية لا يمكن الانتقال إليها. الحكيم المدرس ينبه ويثبت النظرة لكي يرجع الإنسان مرة ويجرد نفسه عن مراتب الدانية الإدراك ليصبح متأكدا من ذلك في المراتب العالية. فهذه تنبيها أمثلة مقربة للانتقال إلى تلك الحقائق. فقال المصنف: وإن كنا حينما نقول بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، بمجرد أن تطلق هذه الكلمة العقول الوهمية، يعني العقول التي استأنست بعالم الوهم وابتعدت عن عالم التجردي وعن عالم العقلي وحدت وكانت قابضة إلى الأرضي، بمجرد أن تسمع شيئا لذكور الأنبياء تتصور وتقيس المطالب علانا على عالم الوهم فتقول: أو بسيط الحقيقة في كل الأشياء، أي بسيط الحقيقة شيء كثير البلد يحيط بالبلد، أو بسيط الحقيقة في كل الأشياء، أي أن بسيط الحقيقة كثير له جزئيات أو أجزاء، أو بسيط الحقيقة في كل الأشياء، أي أن بسيط الحقيقة في كبار له مدروس وهي الحقائق. هذا كفر وإلحاد، هذا لا نريده ولا نقصده. هذه العقول الوهمية أخذت تتخطط هذه التخبطات وقعنا. فإذا مرادنا أكثر، فإذا يقول المصنف مرادنا من دقيق الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، لا هذه التوهمات لا هذه العقول التوهمية، مرادنا من دقيق الحقيقة أن الوجود الصفر ألا متباهي حقيقة الحقائق، قيوم الأشياء قيوم الأشياء، لأنه لا شيئية في أزائه، لا يمكن أن نفرض شيء في أزاء الحق، فكل شيء هو محض النسبة والتعلق بذات الحق، أي أن الممكنات عين النفس والانتكاف بالنسبة إلى الحق، أي لا يفرض لها لا القول بأنها هي هي أو ليست بهي هي، حتى شيء هي هي عنها سيصحيح كما سيأتي. أطلع العبارة وأرجو التأمل. وإشارة إلى أن قولهم البسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، البسيط كل الوجودات يعني حقيقة الحقائق ووجود الوجودات وواقع الأشياء والأشياء كيفه وتجلياته، البسيط كل الوجودات وليس بشيء منها. صح معرفة هذه الكلمة لا إله لو وقفنا لكانت كفرا، لكن تحتاج إلى كلمة لا إله إلا الله، فهنا أيضا بسيط الحقيقة في كل الأشياء لا يمكن أن نشكل على أحد كيف تكون بسيط الحقيقة في كل الأشياء، أصبر إلى كلمة وليس بشيء منها الذي يتحاشى عنه، لا يتحاشى عنه درس مفهوم بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها بمعناه العقلي لا بمراتب درسه الوهمية والخيالية والحسية، يتحاشى أن يخطر عنه عقول العاجزين عقول المحسودين، فيقيسون كل شيء على أوهامهم وعلى ما أخلقوا فيه بالنسبة إلى إدراكاتهم الساخنة، وليس بشيء منها الذي يتحاشى عنه يتحاشى الذي تتحقق في كل الاشياء والاخرين عنه العقول الوهميه، عقل هذا لكن في الحقيقه ليس بعقل، ما هو يا رجال اشبه الرجال ولا رجال هنا انت غالبا يأبى القصور الذاتي الذي يتحاشى ان يأبى لقصوره العقل الوهمي، فإذا الإنسان أراد بعقل وهمي أن ينظر بهذا المنظار إلى معنى بسيط الحقيقة في كل الأشياء، راح يتخبط في عالم الوهمي ويقيس الحق محسوسة فيه الذي يتحاشى عنه العقول اليقنية وحصل على إن قولهم يرجع إن قولهم اسم إن قولهم اسم إن ويرجع خبر إن ويرجع خبر إن يرجع إلى مسألة العلم الذاتي له تعالى تعرف مسألة العلم الذاتي بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها هذه الحقيقة التي هي حقيقة الحقائق علمها بنفسها علم بكل شيء لأنه لا شيء بأجائها فعلمه الذاتي وحضور ذاته لذاته في مسألة الأزلي علم بكل شيء علم بنفسه وبكل شيء لأنه لا شيء بأزائه وما يفرق فهو تجلي وظهور وخير ذاته يرجع إلى مسألة العلم الذاتي له تعالى أي علمه بذاته علم بجميع الأشياء أي علمه بذاته علم بجميع الأشياء وأنه يعني ويرجع إلى أنه وأنه أي ويرجع إلى أنه لا يعجب عن علمه مثقال ذرة مثقال ذرة فإذا علمه بذاته الذي هو عقل بسيط جامع لكل شيء إشارة إلى هذه الأمور الثلاثة واضح عبارة واضح عبارة إلى هذه الأمور الثلاثة يا ثلاثة إلى مسألة الكثرة في الوحدة وأن البسيط كل الوجودات بنحو أعلى حزين وإلى أن البسيطة كل وإلى أن قولهم البسيط كل الوجودات إلى آخر العبارة انتهينا من المعاني الثلاث التي قال المصنف هي قد اتخذت في قولنا تذاته عقلا بسيطا جامعا لكل معقول الآن جاء ليتكلم عن الفعل الإلهي الآن جاء المصنف ليتكلم عن الفعل الإلهي والكلمة الإلهية وهي الوجود المنبثق والفيض المقدس والنفس الرحماني والهيكل الإنساني ومعناه والأمر كما أن قولنا فيها قولنا في الشعر كما أن قولنا في الشعر والأمر تابع إشارة إلى مسألة الوحدة في الكثرة الوحدة في الكثرة الوجود المنبثق وحدة الوجود المنبثق وحدة وفعل واحد إلهي والواحد لا يقدر منه إلا الواحد إلى إشارة إلى الوحدة وهي الفعل الإلهي الواحد وهو الفيض الإنساني الذي انبثق على العالم الإنسان فملأ صفحة الإنسان تماما والأمر إشارة إلى مسألة الوحدة في الكثرة هاي وحدة ومسألتين قلنا لا هاي المسألة الأولى وإشارة أيضا وإشارة إلى أن هذه الوحدة في الكثرة وإشارة أيضا إلى المطلب الثاني وهو أن هذه أي الوحدة في الكثرة أيضا ترجع حرفين الوحدة في الكثرة وحدة وهي فعل بذلك كثرة هي سماء وأرض وملك وكثرة هذه الوحدة في الكثرة لأنها الفيض الإلهي والفعل الإلهي فهي عين الفقر والرقي والانبتاث والمعنى الحرفي بالنسبة إلى الحرف سبحانه وتعالى فإذا كان الأمر أي الوجود المنبثق عين الفقر والثناء والارتباط بالحق كان الحق عين الغناء والثمانية ولا نهاية الوجودية أكثر من عبارة بل وإذا وإشارة إلى أن هذه أي الوحدة في الكثرة أيضا إشارة إلى كما أنها وحدة في الكثرة أيضا هي هذه الوحدة في الكثرة ترجع إلى الفقر الذاتي الفقر الذاتي يعني ذات الحقائق والأمور التابعة عين الفقر وليست دواه فقيرة منسوبة إلى الحق تعالى منسوبة إلى الحق تعالى ترجع إلى الفقر الذاتي. الفقر الذاتي للوجودات الإنسانية إذا كان الأمر وعين الرب والثناء بالحق فهو عين الفقر الذاتي والغناء الذاتي بالواجب تعالى. وإذا كان الشيء وهو الأمر عين الفقر والثناء والتعلق بالغير لا بد أن يكون الغير عين الغناء عين لا نهاية الوجود عين صراحة الوجود عين حقيقة الحقائق. بل ترجع إلى الفقر الذاتي والغناء الذاتي يترجع كلمة والأمر تابعها لا نزه والغناء الذاتي لوجود الواجب تعالى جاء ليستشهد جاء ليستشهد بالآية الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يقول القرآن الكريم أشار إلى هذه القاعدة وهو يا أيها الناس أنتم الفقراء. وتقدم فرارا فرارا أن الذا لم تؤخذ في المتاع ليس بمعنى ذاك ثبت لها الفقر ليس بمعنى الناس ذا ثبت لها الفقر يعني عين الفقر. أيها الناس هذه الآية تحيي الخطاب إلى الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لأن مورد الخطاب وجود إنسان خاص فكان الكلام بالنسبة إلى الناس. فإذا قلنا أن الإنسان هو الوجود الأكمل هو أشرف الكائنات فإذا كان الإنسان الكامل والإنسان بما هو إنسان هو أشرف الكائنات وهو عين الفقر والرب فبالأولى أن تكون الوجودات الأخرى عين الفقر والرب بعد فيرورة وكون الوجود الأكمل من عالم الإنسان عين الفقر والرب. أو نقول الخطاب هنا إلى الناس لأن المخاطب هو الإنسان وإن كانت القاعدة عامة. يا أيها الناس أنتم الفقراء أي أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ومعنى التبعية ومعنى التبعية يعني ومعنى الضبط والتعلق ومعنى تبعية الأمر يهو الأمر الوجود المنبثق ومعنى كون الوجود المنبثق عين الربط والتعلق بالحق سبحانه وتعالى ومعنى التبعية ومعنى تبعية الأمر أي ومعنى كون الوجود المنبثق عين الربط والتعلق بالحق سبحانه وتعالى ومعنى التبعية ومعنى تبعية الأمر الأمر هو الوجود المنبثق أمر الله. إلا الوجود المنبثقة يوم الوجود المنبثق لا ينسى هو الهيكل الإنساني هو السيد الإلهي هو الرحمة المطلقة في مقام الفعل. إلا الوجود المنبثقة منبثق علينا على هياكل المنبثقة في بعض الأحيان من باب ضيق العبارات يتكلم الحكيم أو العارف من باب التسامح في التعبير من بعد ما قلناه أنه ليس هناك من شيء حتى في عالم المفهوم لا إنسان حتى مفهوم. فإذا ليس هناك هيكل إنساني يفاض عليه وينبسط عليه الوجود المنقبض وهو الفعل الإلهي وهو الفيض الإلهي. هذا من باب التسامح في التعبير يعني من بعد ما فرضنا الوجود الذاتي الإلهي والحقيقة اللامتناهية الإلهية وفرضنا امتناء آديا عن الفيض وعن قبول الفيض وفرضنا في خلال الامتناع الذاتي والوجود الذاتي محل الفيض الإلهي، فرضنا ذلك المحل الفيض الإلهي صار هذا المحل لا واقع له خارجي، أي ما هو متعلق، ما هو عين التعلق بالفيض الإلهي، هذا فرضناه هيكلا إنسانيا ينبسط عليه كانبساط الماء وخيلانه على الأرض. ففرضنا الإنسان أرضية قابلة للفيض الإلهي في قبال الامتناع كامتناع شريك الباري، كامتناع اجتماع النقيضين، في قبال الامتناع والإباء فرضناه هيكلا، جاء الوجود المنبسط وهو الفعل الإلهي لينصب عليه ليأخذ كل حقيقة وماهية مفروضة قدرها الوجودي من ذلك الفيض المنبسط. واضح عبارة؟ ولا بد من الإعانة بها، هذه العبارات تطلق من زيد وعمر ومني ومن كل إنسان، ولا بد من الإعانة بأذهان الناس اليوم، أي كل طالب كل سامع لا بد أن يستعين أن بها بذهنه إلى دفن هذه الأمور، لا يأخذ الأمور الصلاحة فيضا وهيكل الإنسان وفت. هذه تحتاج إلى تفكرات ليلية لتنمج هذه المعاني مع الروح وتتنمج هذه العبائر التي أتكلمها وأتكلمها غيري بيان لناقل يلتقل الإنسان إلى تلك المطالب والمعاني الدقيقة. بل على كل بعبارة مختصرة، فرق بين معرفة الاصطلاح وبين معرفة المعاني بتوافق الاصطلاح، فليكن الطالب معارفا للمعاني بسلم الاصطلاح، لا انه يكون مجموعة اصطلاحات، مجموعة اصطلاحات لا يكون الانسان بعالم. ومعنى تبعية الأمر إن الوجود المنبثق وهو الفعل الإلهي والفيض الإلهي منبثق علينا كانبساط الماء على الأرض القابل لسريان الماء على هياكل الممكنة، يعني على عالم الإمكان المفروض في قبال الإباء والامتناع كاجتماع النقيضين وشرك الباري، وهياكل الممكنة هي ذوات الممكنة وماهياتها التي كأن الماء والخير والرحمة الإلهية تطبق عليها، فكل ذات تقبل الوجود بقدر سعتي ذاتها على هياكل الممكنة وهي الماهيات الإنسانية. إن الوجود المنبثق له الوجود المنبثق، مو على هياكل الممكنة، إن الوجود المنبثق أعني تفسيره للوجود المنبثق، أعني أمره يهو أمره، إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون، أمره هذا الأمر، والأمر تارة تشريعي وتارة تكويني، إذا أراد الله شيئا أمر تكويني وليس الأمر التشريعي، كي كون الكائنات بمن بتلك الكلمة الكونية التي بها ملأ صحة الإنسان أو ملأ صحة الإنسان. بل ترجعون ونكمل، أعني أمره تعالى، أعني أمره تعالى، وأمر الله تعالى هو الوجود المنبثق هو الفعل الإلهي الواحد الذي ملأ صحة الإنسان وطرد العدم في مرتبة الإنسان. أعني أمره وكلمته ذات الفعل الإلهي وهو الفعل الإلهي الواحد الذي ملأ صفحة عالم الإنسان تحققا وطرد العدم عن عالم الإنسان، كأنه نور، كأنه فيض، كأنه ماء انتشر واندفق على هياكل الممكنة أي على الماهيات، تحقق الماهيات فصار الوجود المنبثق إنسانا وشجرا وبقرا كل شيء على قدر ذاته وماهيته. أعني أمره تعالى وكلمته، يا كلمة كل الوجودية، كلمة كل الوجودية وهي الوجودات الخالصة، تقبل أرض التوجه الكلمة إعرابا عن ناقة الضمير، أنا بألفاظ أعرب عن ناقة الضمير، والحق سبحانه وتعالى كلماته التي أعربت عن عالم الأسماء والصفات ما هي فيضه المقدس الذي نشره على صحة الإنسان. وكلمته التي هي أي تلك الكلمة التي هي أي تلك الكلمة أو أولى أو أولى أولى أولى كلمة التي هي أي تلك الكلمة أولى كلمة وهي تلك الكلمة التي أولى كلمة شقت أسماع السائر الممكنة كأنه فرغت الممكنة أسماع صاغية واعية بقبول الفيض دعت بلسان حالها من ربها بفقرها الذاتي أن يثيب عليها وأن يخرجها من كثر العدم فشقت أسماعها بكلمة الحق الوجودية أولى كلمة شقت أسماع الكائنات أسماع الكائنات كانت تصرخ بكل لسانها وبكل واقعها وتقول ربي أخرجني من كثر العدم هذا الشيء تلبى الله تعالى نداء الكائنات فأخرجها من الظلمات إلى النور الوجودي أن شفت أسماع الكائنات هي الكلمة التي تابع لك هذه الكلمة وهذا الوجود المنبثر تابع له تعالى تابع له يرجع إلى الوجود المنبثر تابع له وهذا الوجود المنبثر وهذا الوجود المنبثر تابع لمن للحق تعالى عبر بكلمة تابع ثم ألحقها بتبع لأنه قد يتوهم متوهم أن الذات مأخوذة في لحاظ المصدر فكأنك تقول تابع يعني شيء وذات تابعة للحق تعالى يقول تكرارا وتكرارا قلنا على أن المصدر أمر بسيط هذا تحليل ذهني نحن نحدده المصدر أمر بسيط ليس ذاتا ثبت لها المصدر عالم ليس معنى ذا ثبت لها العلم أي حقيقة العلم فإذا قلنا تابع أي حقيقة التبعية وواقع الرفض والفنائي والانبثار فالوجود المنبثق تابع أي محض وواقع الفنائي والانبثار ثم قال وتبع بناء على قول القائل الأكثر وتبع بناء على الذين قالوا أن الذات مأخوذة بالمجتمع بمعنى شنو يعني أنه تابع تابع أي داخل بها المبدأ قالها هذا فنقول إذا ما قبلت هذه الكلمة مرادنا من التابع هي التبعية لأن التابع والتبع شيء واحد لأن العاقل والعقل شيء واحد بل تبع النقل بل تبع النقل ترقي حتى يشمل حتى قول القائلين لمن بأخذ مبدأ بأخذ الذات في المبدأ بل تبع كأنه يريد أن يقول حتى على مثل من يقول أن الذات تؤخذ في المشتق نقول لهم تبع حتى لا يقولوا أنتم تابع وهذه ذات أخذت في المشتق بل تبع محض وداخل وداخل الوجود المنبثق وداخل الوجود المنبثق وهو الفعل الإلهي في سطع وجوده قد تجد هذه العبارة وداخل تقدم لنا هذا ما نتحاشى منه لعقول الوهم لا تكون في هذه المرتبة كأن المصنف يقول وداخل في سطع وجوده أي هو المعنى التعلق والفناء والراس بذات الحق لا أنه داخل بمعنى أن الله شيء وهذا داخل في وجوده أو هو عين وجوده أو متحد مع وجوده أو حال أو إلى آخر هذه الأمور وهذه الكلمات الباطلة فداخل يعني في معنى أيضا يأتي إذا كلمة وداخل في سطع وجوده أي أن الوجود المنبثق يجب أن نلتفت أنه لا يمكن ولا يعقل أن يفرض له أي استقلال لا في الخارج ولا في الذهن في أداء الحق تعالى فهو ليس شيء ارتبط بالحق ولا كانت له ذات وماهية تعلق بها الخير بل هو عين معنى التحلق والفناء والقيومية والقوام في الحق سبحانه وتعالى. فالله قيوم والوجود المنبسط عين الرفض والانبساط والفناء. فإذا وداخل في سطح وجوده إشارة إلى نفي الاستقلالية بأي مثلة من مراتبها، لا خارجا ولا داخلا، أي أن الوجود المنبسط عين الفيض الإلهي وليس متعلقا بالفيض الإلهي. فالأمر فالوجود الإنساني أمر الله لا متعلق بأمر الله. هاي مسجد الدلة في الحكمية. فالوجود الإنساني الوجود المنبسط أمر الله وليس متعلقا بأمر الله. وفرق واضح وعظيم بين كون الشيء متعلقا بأمر شيء وبين كون الشيء هو أمر الله هو أمر الشيء. واضح؟ زيد متعلق بأمر عنه أمره فلتفل. فرق بين هذا وبين كون زيد هو تلك العبارة التي قالها قم، هذه قم بأمره الوجود المنبسط كقم التي هي أمر زيد. واضح؟ فإذا زيد آمر، قم أمر، عامر مأمور. ليس الأمر بالنسبة إلى العقل هذا القبيل، هذا غلط وارتداد. بل الله هو الوجود اللامتناهي وأمره كقولك قم، قم أمرك، هذا عين التعلق والفناء والارتباط بك. وهذا أيضا يدار التقريب الذهني. الوجود الإنساني أشد من هذا تعلقا، فالوجود الإنساني أمر الله لا متعلقا بأمر الله. بالتضبط. بل وداخل في سطع وجوده وفيه دقا يعني وفي قولنا والأمر تابع، أو تابع دفع لما يتوهم، ماذا يتوهم؟ أرجو التوجه، الكلمات جدا دقيقة، أرجو التوجه إليها. ماذا يتوهم المتوهم؟ دفع لما يتوهم أنه ضمير فعل، أنه إن كان أول يحدث الضماء الثاني إلى المعنى، أنه إن كان الوجود المنبسط، عينه تعالى، إذا كان الوجود المنبسط عين الحق سبحانه وتعالى، والعياذ بالله من هذه الكلمات، لكن فرض المقال ليس بمحال. إنه قد يقول القائل إن كان الوجود المنبسط عينه تعالى سليمة سميتموه أي الوجود المنبسط أمره. إذا كان الوجود المنبسط هو عين الحق فلماذا سميتم الوجود المنبسط أمر الله؟ قولوا هو الله، بل فلما سميتموه أي الوجود المنبسط أمره وفعله تعالى، لماذا سميتموه؟ مع أنه بعد لو كان فإن قائل يقول سيكون الوجود المنبسط والعياذ بالله وهو الهيكل الإنساني والذي هو الله سبحانه وتعالى، أي مانع من هذا؟ لو قال قائل، ولا أتصور أن عاقلا يتكلم بهذه الكلمة، مع أنه يعني مع أنه لو قيل أن الوجود المنبسط عين الحق سبحانه وتعالى، ماذا يلزم منه؟ يلزم من انبساطه أي الوجود المنبسط، يلزم من انبساطه يعني من نشره كالماء على حياة الممكنات وهي الماهيات، يلزم من انبساط الوجود المنبسط وهو الوجود وهو الفعل الإلهي على الماهية. الشيئية مساوية للوجود، ولكن قد يراد من الشيء كما تقدم مرارا الماهية. فهنا أراد من الشيء الماهية. فيلزم من انبساط الوجود المنبسط ونشره على الأشياء أي على الماهية، اختلاط الوجود المنبسط بالأشياء الخفية، الأشياء القديرة سواء كانت حضارة مادية أو معنوية واحد الأشياء الدنية الخفيفة الساخنة سواء كانت سفالة معنوية أو سفالة مادية والعياذ بالله. لو كان الله تعالى عين الوجود المنبثق والحال أن الوجود المنبثق في نشره على حياة الممكنات يكون سماء وأرض وملكا وشجرا ويكون أمرا خفيفا ماديا أو معنويا، فكيف يمكن للإنسان أن يتمكن وأن يجيز لنفسه والعياذ بالله أن يقول الله سبحانه وتعالى هو تلك الأشياء الخفيفة ولازم هذا الكون كذا؟ هذا المشكل هذا ما يتكلم ويقول الدليل ويلزم من الانبثاق على الأشياء اختلاف وجود اختلاف الوجود المنبثق بالأشياء الخفيفة، وإذا اختلفت نظرة بالنتيجة الوجود المنبثق كأنه الوجود المنبثق هو الحق مساوي للحق وهو عين الأشياء الخفيفة والعياذ بالله والمعنى واضح بعد. وإن كان الوجود المنبثق غيره تعالى فإذا أقول لو كان الوجود المنبثق رجعنا إلى الأول، لو كان الوجود المنبثق عين الحق للذي اتحاد الصانع والمخلوق، اتحاد العلة والمعلوم، اتحاد الوجود الطبق الإلهي اللامتناهي مع من؟ مع الوجود الحادث، هذه كلها عقلا ممتنعة لا تحتاج إلى جواب. ويلزم من تلك الكلمة والعياذ بالله أن يكون الحق عين الوجود الحادث، هذا الحيناني، فهذا لا تقول النبي مثلا. لعلكم تقولون أن الوجود المنبثق غير الحق، تفرون من هذا الإشكال إنه تفرون إلى شيء آخر، فتقول لا نقول أن الوجود المنبثق عين الحق، لكن نقول الوجود المنبثق غير الحق تعالى، هذا أي مانع أنت؟ هذا هو الإشكال. وإن كان الوجود المنبثق غيره لم يكن العلم به أي بالوجود المنبثق، الإشكال على هذه الصورة الثانية، لم يكن العلم به الضمير لا بدونه أي بالوجود المنبثق في مكتبة الذات الإلهية أجلا، في مكتبة الذات الإلهية أجلا. هل أوضح المسألة تماما؟ فإن قلت فرارا من كون الوجود المنبثق عين الحق أن الوجود المنبثق غير الحق، نقول كل شيء كان غير الشيء الثاني هذا غير ذا، أنت تقول هذا غير ذا، فالعلم الإلهي في مرتبة الأزل بذاته لا ربط له بالوجود المنبثق المنبثق، أنت اعترافك تقول غير الحق. فإذا كان الوجود المنبثق غير الحق ماذا يكون علمه بذاته الوجود الأزلي القديم الصفر وهو الله سبحانه وتعالى، علمه بذاته لا ربط له بعلمه بالوجود الثاني غيره، لأن الوجود المنبثق غير الحق، فإذا علمه بذاته لا يكون علما بالوجود المنبثق، فإن لزمت بذاته يلزم الاتحاد، وإن قلت بالمقالة الأولى يلزم من قولك ألا تقول بأن الله عالم بالأزل بالوجود المنبثق بالعلم الإنساني لأنه غيره، والعلم بشيء ليس علما بالأمر الآخر، فإذا قلت بالقضية الموجبة لجنة محذورة، قلت بالقضية السالبة لجنة محذورة، واضح؟ الجواب هو وليس هو هذا هاي هو وليس هو تناقض الشيء إما سلبا أو إثباتا يحكم، أما هو وليس هو هذا تناقض في التعبير مثلا، وأهل التوجه وعرفنا من المنطق فضلا عن الفلسفة على أن الأمور المتناقضة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذه القضية ليست قابلة للتخفيف لأن المسائل العقلية لا تخفى. مو كتب عليكم الصوم إلا من كان مريضا. القضايا العقلية لا تقبل التخفيف، فلا يمكن لعاقل أن يقول النقيضان لا يستمعان إلا النقيض الفلاني إلا المفيد في الموارد الفلانية. فماذا تجيبون؟ واحدة أقراها وغيرها سنقول بلي وإن كان غيره لم يكن العلم العلم الإلهي في مرتبة الذات الإلهية، والحال أنكم ادعيتم أن العلم أن علم الحق بذاته وأن علم العلة بنفسها في الأذان هي علم بالعلة وعلم بمن بالوجود المندثر وعلم بالإمكان بما هو إمكان. وبيان الدفع لهذا التوهم وبيان الدفع لهذا الوهم لهذا التوهم أقرأ العبارة إن أمره تعالى إن أمر الله والوجود المنبثر إن أمره تعالى وجهه وجه الله أمر الله وجه الله ووجه الله لا هو يعني ووجه الله ليس هو الله ولا غيره ووجه الله ليس غير الله. واضح العبارة؟ فوجه أمره أمره وجهه ووجه الله ليس هو الله وليس هو ليس الله. فإذا أمر الله وجه الله لا الله، والوجه ليس هو عين الحق وليس هو مسلوبا عن الحق وليس هو مسلوبا عن الحق. واضح العبارة حتى الآن؟ أرد أوضحها في العبارة عبارات نفس تلك الحالة. إيه التعليل؟ إيه التعليل؟ تعليل لمن؟ أنه لماذا نقول أمر الله وجه الله والوجه ليس هو الشيء وليس هو مسلوبا عن الشيء؟ إذا موضوعية ولا غير الله، يعني وجه الله ليس غير الله، فلا نتمكن أن نقول وجه الله هو الله ولا نتمكن أن نقول وجه الله ليس الله. كل من الذين غلب اختيار أمر الله غير الله. كأنك كيفما تقول ولا تتقدم كأنك تقول أن هذا تناقض ولا غيره، يعني وجه الله ليس غير الله، فلا نتمكن أن نقول لا نتمكن أن نقول إن وجه الله هو الله. غلط كذا، الوجه ليس هو الشيء، الوجه غير الشيء، كما وأن الوجه لا يحسب عن الشيء. وخلفا فإذا الأرض التوجه إلى نكتة دقيقة أبي المسلسل إذ الموضوعية خلفها العبارة واضحة إذ الموضوعية هاي العبارة وضحوها إذ إعطاء الوجود المنبثر نحوا من الموضوعية جاب كيف نعطي الوجود المنبثق نحو من الموضوعية؟ قال بقولنا، يعني أرد كيف نعطي الوجود المنبثق نحو من الموضوعية؟ قال إذا قلتم الوجود المنبثق هو الله أعطيتمه موضوعية، إذا قلتم الوجود المنبثق ليس هو الله أعطيتمه نحو من الموضوعية، أثبتتم أو سلبتم أعطيتم الوجود المنبثق الذي هو الوجه الإلهي نحو من الموضوعية. وإعطاء الوجود المنبثق نحو من الموضوعية ثبوتا أو سلبا باطل وخطأ، باطل وخطأ قبل هذا. إذ الموضوعية يا بسن طيب الوجود المنبثق والموضوعية قال أعطيتم تعب وإعطاء موضوعية لو قلتم بهذه المقالة لقولنا هو موضوع محمود له هو يعني الوجود المنبثق هو الله، أعطيتم الوجود المنبثق موضوعية وجعلتم الله محمود، أو الله هو الوجود المنبثق لا تختلف المسألة، أو قلتم الله هو الوجود المنبثق أعطيتموه موضوعية أم لا؟ وما كان موضوع وطرفا في القضية كان له نحو من التحقق كان له لقب من التحكم. فإذا نحن نريد أن نقول أن الوجود المنفرد لا هو موضوع ولا هو محمود، هو تلك النسبة. نريد أن أتمم العبارة، أو هو ليس هو، هم غلط المرسلة مثلا، أو تقول هو أي الوجود المنبثق ليس هو أي ليس الله، هذا غلط ذلك. لأن في القضية في الموردين سواء جعلته في القضية السالبة أو في القضية الموجبة، سواء جعلته الوجود المنبثق موضوع أعطيته موضوعية أو جعلته محمول أعطيته موضوعية. والحال نحن نتكلم عن المعنى الحقيقي، أنت خرجت عن المعنى الحقيقي وربحت لواء الاستقلال وقلت هذا، هذا هو المعنى الحقيقي. أنت تكلم، أنت كن في صراط البحث، يعني تكلم بالمعنى الحقيقي. حينما قرأنا وقلنا في أوائل الحكمة، في أوائل هذا الكتاب لعلنا تكلمنا، تكلم المصنف فقال حينما نقول المعنى الحرفي هو النسبة المنجدة بين الموضوع والمحمول، ثم نقول والنسبة المندكة بين الموضوع والمحمول كقولك سجد القائمون، مثل من المعنى الحرفي، مثل من مثل الحروف، المعنى الحرفي مثل من المعنى الحرفي هو المعنى الذي يكون آلة لغيره، هو المعنى الذي يكون فتحة لغيره، هذه كلها معاني بمجرد أكثر بمجرد أن يلحظ الإنسان ولو لحاظا ذهنيا للنسبة أعطاها معنى حقيقي، معنى أخرجها من واقعها الحرفي وهو محض الاندثار وأصبح يتكلم عن معنى اسمي وهو يظن أنه باقي على معنى الحرف. فإذا النسبة الحرفية، الاندثار، الراب، الفناء، هذه كلها معنى حقيقي، معاني اسمية أصلا، هذه كلها معاني اسمية. فأين الاندثار؟ أين المعنى الحقيقي؟ أين تلك النسبة المندكة بين الموضوع والمحمول، الرابطة للمحمول والموضوع التي لا استقلال لها مطلقا وأبدا؟ أين هي ذلك المعنى الرابط المندكة الذي صار سببا في الجملة اللفظية لربط المحمول والموضوع؟ فزيد قائمون زيد معنى اسمي، قائم معنى اسمي، حينما تقول زيد قائم هذه المعنى، هذا المعنى الرابط غير المتفق إليه هو المعنى الحرفي. أما إذا قلت وتلك يعني زيد واحد، النسبة على اسمها والنسبة اثنين والقائم ثلاثة، فأنت ما تكلمت عن النسبة، جعلت معنى اسميا مشيرا إلى تلك النسبة، فهذه إشارات منبهات إلى ما كان غير ملحوظ ولا يمكن لحاظه، هذا في حاضر الذهن والمعنى والقضية اللفظية مثل له. فإذا عرفنا في القضية اللفظية أن المعنى النسبي لا يمكن الالتفات إليه، ولو جئنا وقلنا هو النسبي هو المعنى الحقيقي لجئنا بكلمات إثنية وليس هو المعنى الحقيقي. فإذا لا بد أن نقول هذه كلمات إثنية أريد منها الإشارة إلى من؟ إلى ذلك المعنى الذي لا يمكن للعقل أن يلحظه لحاظا مستقلا لقصوره وإباء ذاته على الاستقلال. مثلاً الإباء الذاتي، الإباء الذاتي للمعنى الحرفي في الجملة اللفظية في قولنا زيد قائم، هذا أنا خيرته أو واقع المعنى الحرفي، واقع المعنى الحرفي، هذا ليس باعتبار مختلف، هذا هو واقع المعنى الحرفي، يعني أن المعنى الحرفي ذاتيه أنه انبثاق وفناء، وذاتيه أنه لا يلحظ إلحاظا استقلاليا، والذاتي لا يعلل، يعني والذاتي لا يعلل بعلة وراء ذاتي، واضح هذا. إذا عرفنا هذا بالحاضر جملة اللفظية وهو زيد قائم، يأتي إلى من؟ إلى قولنا والفعل والأمر الإلهي وهو الوجود المنبثق معنى حقيقي. شنو المراد بمعنى حقيقي؟ يعني الله موضوع، هو الوجود المنبثق، أعطيناه وجودا وتحققا والعياذ بالله، هذا قول لا يقوله القائل، لعل القائل يقول الله ليس هو الوجود المنبثق، جعلته محمولا أو موضوع، مرة ثانية أعطيته أو أعطيته طرفا في القضية، يا قضية في القضية الخارجية أو في القضية الذهنية. والحال أن الوجود المنبثق ليس طرفا لا في القضية الذهنية ولا في القضية الخارجية. أولا الوجود المنبثق ليس ذهنيا، هذا انتهينا منه، والوجود المنبثق ليس طرفا في القضية الخارجية، لكي يكون الله موضوع أو مخلوق وهو الطرف الثاني. الوجود المنبثق ما هو؟ هو محض التعلق والعلاقة. وصلنا له؟ يعني في نطاق، يعني حينما نأتي ونقول الله عالم، الموضوع هو الله، وعالم هو صفة من صفات الحق وهي عين الحق، والله كله علم. حينما نقول الله عالم هذه قضية لا شيء لأزائها أبدا، لا نعم ولا لا بالنسبة إلى الوجود المنبثق، لأننا نعطي لموضوعية. فإذا قلنا وصل الله على العقل خاتم العبارة، فإذا قلنا الله عالم، فإذا المراد تلك النسبة المنبثة في البين وتلك النسبة المنبثة في البين هي المعنى الحرفي، فعلم الله بنفسه علم بالوجود المنبثق. وتمام الكلام غدا إن شاء الله.